بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التيمم. ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقته، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. ففرائض التيمم: النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك، ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه. ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. وسننه: تجديد الصعيد لبدئه ومسح لبدئه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب. وفضائله: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره. ونواقضه كالوضوء: ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها. ومس المصحف والطواف والتلاوة إذا نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. فصل في التيمم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال: فصل في التيمم. قال: يتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا لجمعة ولا لجنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. التيمم لغة هو القصد، يقال تيمم أرض كذا إذا قصدها. وأما في ومنه قوله تعالى، أي من هذا المعنى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لا تقصدوا المال الخبيث بالصدقة منه. وأما في لسان الشرع فالتيمم هو القصد إلى الصعيد الطاهر، لرفع القصد إلى الصعيد الطاهر في أعضاء مخصوصة. وقال بعضهم: طهارة ترابية في أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. والتيمم شرع رخصة في حق العاجز عنه العاجز عن الوضوء بالماء، وفي حق من خاف باستعمال الماء ضرر أو تأخر برء وما أشبه ذلك، وهل يكون رخصة مطلقة أو فيما ذكر؟ صحيح أنه يكون رخصة فيما ذكرنا، يكون عزيمة في حق العادم للماء مطلقة، أو من خاف خروج وقت بطلب الماء للوضوء. التيمم له أحكام تخصه، لذلك أفرده الفقهاء بباب. والقاعدة في التيمم أنه بدل عن الوضوء، بدل عن الوضوء يتبع المبدل عنه في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل. فأحكام التيمم هي أحكام الوضوء. وسيأتي التنبيه على ذلك في تضاعيف كلام المؤلف. قال: يتيمم المسافر في غير معصية. المسافر إذا عدم الماء في سفره أو كان الماء قليلا لا يكفي لطهارته وشربه وطبخه، فإنه يتيمم. وكذلك إذا كان مريضا وشق عليه استعمال الماء فإنه يشرع له أن يتيمم، كما أن الحاضر يتيمم فالمسافر يتيمم. لكن في غير معصية، إذا كان سفره سفر معصية، فإنه لا يترخص بالتيمم، لأن القاعدة الفقهية أن العاصي لا تناله الرخص، لأن في الترخيص عليه، لأن في الترخيص له إعانة له على معصيته، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبناء على هذه القاعدة فإنه لا يتيمم، وكذلك لا يقصر في سفره، وكذلك لا يباح له الجمع، ولا يأخذ بجميع رخص السفر لأنه عاصي. وكذلك من سافر إلى قبور الأولياء وقبور الأنبياء وشد الرحلة إليها فحكم ما ذكرنا، لأنه سفر معصية لا تناله الرخص فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ثم قال المؤلف: والمريض أيضا يتيمم إذا كان يشق عليه استعمال الماء أو يزيد عليه في المرض أو يؤخر برأه منه، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله: لفريضة أو نافلة، يعني التيمم يباح للفريضة وكذلك يباح للنافلة كما يباح للفريضة، لأنه لا دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة في جواز التيمم. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج الوقت، لأن الصلاة في الوقت آكد من الصلاة بطهارة، أفضل من الصلاة بالطهارة المائية، لأن فضيلة تحصيل الوقت تقدم على فضيلة تحصيل الطهارة الكبرى وهي الوضوء أو الغسل. والقاعدة أنه إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نقدم أعلاهما بتفويت أدناهما. ما هي المصلحة الأولى؟ المصلحة الأولى أن يصلي في الوقت، والمصلحة الثانية يصلي بطهارة كاملة يعني بالماء. والآن إذا لا يمكن الجمع بينهما فإننا نقدم الصلاة في الوقت ولو بالتيمم، وهذا مقيد بما إذا كان هذا الشخص منتبها من أول الوقت وتساهل حتى بقي من الوقت مقدار ما لا يسع لغسله ووضوئه وإدراكه للوقت، فحينئذ يتيمم. أما من انتبه في آخر الوقت فإنه يغتسل ويتوضأ، لأن حكمه حكم من خرج الوقت، حكم من أتى إليه الوقت، يعني من أتى أول الوقت عليه وليس آخر الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها ومتى انتبه من النوم، فإنه كالذي طلع الوقت عليه أولا. وفي رواية: فذلك وقتها. وإذا كان ابتدأ الوقت بالنسبة للنائم والمنتبه من النوم فإنه يأتي الصلاة بجميع شروطها، ولو خرج الوقت العام فإن وقته وقت خاص، وقت الانتباه، وقت الانتباه من النوم، ووقت التذكر من النسيان، هذا له وقت، هذان العذران يجعلان لمن قام بهما وقت خاص، وهو وقت الانتباه من النوم ووقت الذكر. فيأتي الصلاة بشروطها من غسل، من طلب للماء والاغتسال به، ثم الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة، هذا هو المذهب، لأن النافلة لم تتعين، نعم، النافلة يتيمم لها. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه يجوز التيمم للنافلة، كما أن الوضوء يتوضأ للنافلة وكذلك يتيمم للنافلة، ومن فرق فعليه بالدليل ولا دليل، لأن أحكام التيمم هي أحكام الوضوء، ما يستباح به الوضوء يستباح به التيمم. كذلك الجمعة على المذهب لا يتيمم لها، لأنه لها بدل وهو الظهر. لا بدل وهو الظهر. فإذا كان المقصود ضيق الوقت فإن وقت الظهر يمتد ولا تفوت بصلاة الناس في المسجد، فيطلب الماء ويبحث عنه ثم يغتسل ويصلي الظهر. وكذلك الجنازة لا يتيمم لها لأنها فرض على الكفاية، يقوم بها من كان على طهارة مائية، ولا حاجة إلى أن يتيمم لأنها صارت في حقك النافلة. فلما منعوا التيمم للنافلة منعوا التيمم لفرض الكفاية، لا سيما إذا قام به من يكفي. وأما إذا تعينت الجنازة كأن لم يوجد شخص يصلي عليها غيره وهو الإمام الذي يصلي بالناس الجنائز، حينئذ يتيمم لأنها تعينت فصارت كالفريضة. وفرائض التيمم: النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. نعم، شرع المؤلف في بيان الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، والمراد بفرائض التيمم يعني واجبات التيمم. والواجب يأتي بمعنى الفريضة، والفريضة تأتي بمعنى الواجب. أولها النية، أن ينوي المكلف أنه يريد أن يتيمم. وهل ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة؟ المذهب ينوي استباحة الصلاة، لأن المالكية يقولون التيمم لا يرفع الحدث، بل تستباح الصلاة به، يعني تصير الصلاة به مباحة ومجزئة ومبرئة للذمة، لكن لا يرفع الحدث. ولذلك عندهم لا ينوي رفع الحدث بل ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي فرض التيمم. بخلاف الوضوء فإنه ينوي رفع الحدث وفرض الوضوء واستباحة الصلاة، لكن التيمم لما كان لا يرفع الحدث عندهم فإنهم يجعلون النية استباحة الصلاة. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن التيمم يرفع الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فقوله طهور المسلم يدل على أن التيمم يرفع الحدث، لأن الإنسان لا يسمى طاهر إلا إذا ارتفع حدثه، أما مع الحدث فإنه يسمى محدثا. هم استدلوا بحديث عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ مع أنه يعلم أنه تيمم، فسماه جنبا مع كونه قد تيمم. قالوا: لأن قوله وأنت جنب جملة حالية، والعامل فيها أصليت، والمقرر عند علماء العربية أن الحال وقتها وقت عاملها واحد، معنى وقت الصلاة كان وقتا للجنابة، يعني في الوقت الذي كان يصلي كان جنبا، وهذا قالوا دليل على أن التيمم يستباح به الصلاة لكن لا يرفع الحدث. واستدلوا أيضا بقوله فإذا التيمم طهور مسلم فإن لم يجد الماء ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا هذا دليل على أنه كان الحدث باقي، إذ لو كان غزالا ما قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، معناه الحدث موجود لكن سبيحت الصلاة بوجوده، سبيحت الصلاة مع وجوده، بدليل أنه يغتسل إذا زال عنه العذر أو وجد الماء. وهذا صريح في قوله فإذا وجد الماء يعني أو زال العذر فليمسه بشرته، فيتعين عليه الاغتسال إذا زال العذر أو وجد الماء. قالوا هذا دليل على أن الحدث موجود وأنه لم يرتفع بالتيمم. وأجاب الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عن هذا الدليل بأن ما ساقه المالكية ليس فيه أنه يرفع الحدث، ليس فيه أنه لا يرفع الحدث، بل فيه ما يدل على أنه يرفع الحدث في قوله التيمم طهور المسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المتيمم بأنه طاهر دليل على أن الحدث ارتفع، لكن ارتفاعه لم يكن ارتفاعا كلية، بل ارتفع وصحت الصلاة بعد ارتفاعه، لأن العلماء أجمعوا على أن الحدث لا يمكن أن تصح معه الصلاة. فالنصوص مع هذا الإجماع تدل على أن الصلاة لا تصح مع الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث مع الإجماع يدل على أن الحدث ارتفع، وقوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته يدل على أن الحدث يعود إليه بعد زوال عذره أو وجود الماء. فيكون الجمع بين الدليلين أن التيمم يرفع الحدث رفعا أوليا، لكن إذا زال عذره أو وجد الماء، إذا كان السبب المبيح له هو عدم الماء وجد الماء، فإن الحدث يعود إليه ثانية. وهذا يشبه مسألة المعصية والإيمان، أن المعصية إذا وقعت من المسلم فإن الإيمان يرتفع عنه كالظلة، فإذا فرغ منها عاد إليه ولو على نقص، لا يكون حاله بعد المعصية كحاله قبلها. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني في حال المعصية لا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، بل يرتفع عنه الإيمان ثم يعود إليه ولو على نقص بعد المعصية. المهم أظنها وضحت. إذن الصحيح أنه ينوي رفع الحدث كما ينوي رفع الحدث بالوضوء. والصعيد الطاهر لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصعيد كل ما صعد فوق الأرض من جنسها بشرط أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فلا يحل التيمم به. وهذا يشمل جميع أجزاء الأرض، من حجر ورمل وتراب وطين وحماة، كل هذا يجوز التيمم عليه. ولا يشترط في التيمم أن يكون له غبار على الصحيح. فإن قال قائل أليس الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أقول بلى، لكن منه هنا ليست تبعيضية، ليست تبعيضية، وإن كان من تحتمل التبعيض كما قال ابن مالك باعض وبين وابتدي في الأمكنة ومن وقد تأتي لبدا لازمنة، فمن تحتمل التبعيض إلى أنها إلا أنها في هذه الآية ليست للتبعيض، إنما هي ابتدائية كما حققه الإمام ابن هشام سيمون اللبيب والإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقه على فتح الباري، واختاره غير واحد من أهل العلم منهم الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وهذا القول هو اللائق بيسر الشريعة لا سيما في حق أهل البدو الذين يقيمون على الجبال أو يقيمون في أماكن ليس فيها تراب ولا غبار بل يقيمون على الرمل وعلى الأحجار، فلو قلنا باشتراط التراب الذي له غبار فإن ذلك يوجب حرجا عليهم حتى يخرجوا إلى بلاد فيها تراب له غبار، وهذا من المشقة والحرج الذي لا تأتي به الشريعة. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال رحمه الله ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. مسح الوجه يعتبر من فرائض التيمم لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومسح اليدين أيضا من فرائض الوضوء، لكن مسح الكوعين وضربة الأرض الأولى. المالكية لهم ضربتان في التيمم، ضربة أولى للوجه والكفين وضربة أخرى لليدين مع المرفقين. والصحيح الذي دل عليه حديث عمار بن ياسر وحديث أبي جهيم أن الضربة في التيمم واحدة. قال عمار بن ياسر في قصته مع عمر بن الخطاب لما أجنبا قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة ثم صليت، فلما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، فضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض فمسح وجهه وكفيه. وهذا نص صريح في أن السنة الاقتصار على الوجه والكفين فقط والاقتصار على الضربة الأولى، وأما الضربة الثانية فعامة ما جاء فيها ضعيف لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفور يعني الموالاة بين أعضاء التيمم، وهذا جاءت به السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عمارا تعليما بالفعل فمسح وجهه وكفيه ولم يتراخ بينهما. والأصل أن التيمم يقوم مقام الوضوء في جميع الأحكام، والموالاة فرض من فرائض الوضوء فكذلك هي فرض من فروض التيمم. ودخول الوقت، المالكية يشترطون دخول الوقت للتيمم فلا يبيحون التيمم قبل الوقت، وهذا أيضا ضعيف لأنه لا دليل عليه، بل التيمم حكمه كحكم الوضوء، كما أن الوضوء قبل دخول الوقت يصح للفريضة فكذلك يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت. اللهم إلا إذا كان يرجو وجود الماء فإنه يتأخر قليلا حتى ييأس من حصول الماء، فإذا خشي خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، هذا إذا كان راجيا. وأما إذا كان يائسا فإنه يتيمم من أول الوقت، وإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزاء، لكن خروجا من الخلاف فإنه يتيمم بعد دخول الوقت، لكن لا دليل على اشتراط دخول الوقت. واتصاله بالصلاة، المذهب عندهم لابد أن يتصل بالصلاة، يتيمم ويدخل، فيقولون التيمم طهارة ضعيفة لا تقوى على التأخير، وهذا محض الرأي لا دليل عليه. والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك، التراب هو كذلك والطوب كذلك، اللهم إلا إذا كان طوبا مصنوعا دخلته صنعة فنفضل أن لا يتيمم عليه، والحجر يتيمم عليه لأنه من جملة الصعيد، والثلج على المذهب وعند الصواب أنه لا يتيمم عليه، والخضخاض إلا في حق من كان في بلاد كل ما تحته ثلج فحينئذ يتيمم عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والخضخاض وهو الطين اللازق يتيمم عليه. ولا تجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه، هذه كلها لا يتيمم عليها. ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إذا لم يجد مناولا غيره، إذا لم يجد مناولا غيره فإنه يتيمم على الحائط الذي بجانبه. قال وسننه تجديد الصعيد لبدئه، سنة التيمم يجدد الصعيد لبدئه، يعني إذا أراد أن يتيمم نعم اليدين وسنه تجديد الصعيد ليديه. طيب ومسح ما بين الكوعين والمرفقين، هذا عدها في السنن على المذهب وصاب أنها ليست من السنن لضعف الأدلة الواردة فيها. والترتيب، الترتيب عده المؤلف من السنن بناء على أن مذهب مالك أن الترتيب بين فرائض التيمم سنة، والصواب أن الترتيب بين فرائض التيمم كالترتيب بين فرائض الوضوء سواء بسواء. وفضائله التسمية، كون يسمي على الوضوء يقول بسم الله، وهذا فيه نزاع، بعض العلماء يرى أن التسمية سنة وهم جمهور أهل العلم، والمذهب أن التسمية فضيلة والفضيلة عندهم دون السنة، ويرى بعض العلماء أن التسمية فريضة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقوله لا وضوء ظاهره أن التسمية فريضة لأن الحقيقة الشرعية لا تنتفي إلا مع فوات الواجب أو الشرط، وهذا القول هو الذي نراه أحوط، أن الإنسان في التيمم يسمي كما أنه يسمي في الوضوء. فإن قال قائل هذا في الوضوء أما في التيمم لم يأتي ما يشير إلى أن التسمية واجبة، نقول التسمية لما كانت واجبة في الوضوء لظاهر هذا الحديث فالتيمم مثله يقاس عليه سواء بسواء، لأن الجميع طهارة. وتقديم اليمنى على اليسرى هذا سنة، والمذهب أنه فضيلة، وتقديم ظاهر الذراع على باطنه هذا مبني على على الضربة الثانية، وبينا أنها ضعيفة من جهة الأدلة وإن كانت هي المشهور من المذهب. ونواقضه كالوضوء، نواقضه نواقض جمع ناقض وهو المفسد، وأصله حل المبرم وحل المعقود، لغة هو حل المعقود والمبرم، يقال حل العقدة إذا نقضها ونقضها إذا حلها. وأما في الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء فالنواقض مفسدات الوضوء. قال ونواقضه كالوضوء يعني سواء بسواء، سواء بسواء ما يفسد التيمم، ما يفسد الوضوء يفسد التيمم. ولا تصلى فريضتان بتيمم من واحد، هذا مبني على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قوله لا يصلى بالتيمم فريضتان، هو حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره، ونبه أهل العلم للحديث كالحافظ بن حجر في تلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير على أنه ضعيف لا يحتج به. وبناء على هذا القول الصحيح فيجوز أن يصلى بالتيمم أكثر من فريضة ما لم ينتقض، فإذا انتقض فإنه يتيمم مرة أخرى، أما إذا لم ينتقض فالأصل أنه يصلى به ما شاء من الصلوات فرضا ونفلا كما يفعل ذلك بالوضوء. وهذه من الفروق الضعيفة بين التيمم والوضوء على مذهب مالك رحمه الله. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها، إذا تيمم للفريضة يجوز أن يصلي به بهذا التيمم والنوافل التي بعد الفريضة. ومفهوم كلامه أنه إذا تيمم للنافلة فلا يصح أن يصلي بذلك الفريضة، وهذا أيضا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه. فالمذهب أن من تيمم الفريضة صلى بها النافلة البعدية، لكن لا يشرع له أنه إذا تيمم لنافلة أن يصلي بذلك الفريضة أو يصلي بذلك نافلة أخرى. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة عدم التفريق بين الوضوء والتيمم في ذلك، فهذا من الفروق الضعيفة التي ينبغي أن يتنبه لها. ومس المصحف يجوز أن يمس المصحف بالتيمم كما أنه يجوز له أن يمسه بالوضوء، والطواف يجوز أن يطوف بالتيمم كما يجوز له أن يطوف بالوضوء، والتلاوة إن نوى ذلك إذا كان تيمم ليتلو القرآن فإن ذلك لا بأس به، وأما إذا تيمم لغير ذلك ثم بدا له أن يقرأ فلا يقرأ حتى يتيمم بنية التلاوة، وهذا أيضا لا دليل عليه. واتصلت بالصلاة والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت، لأن التيمم عندهم لا يشرع إلا إذا اتصل بالصلاة ولم يخرج الوقت. وجاز بالتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة، فالظاهر من كلامي أنه إن تيمم للنافلة جاز أن يصلي بها النافلة، وقال بعضهم إذا تيمم للنافلة فلا يصلي بها نافلة أخرى كما أنه إن تيمم لفريضة لا يصلي بها فريضة أخرى، لكن المشهور المذهب أنه إن تيمم للنافلة جاز أن يصلي بها النافلة. وهذا كله من الفروق الضعيفة بين الوضوء والتيمم. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، لأنه إذا تأخر فإن هذا التيمم لا يصلح للوتر والشفع، والصواب جوازه ولو مع التأخير. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها، يعني إنسان جنب وأراد أن يتيمم لرفع إيش؟ الحدث، فلا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. التيمم من جناح جعد وصلى بها صلاة العبد يصليها أو أدى بها وزال العذر وجاد صلاة ثانية يكتفي تيمم تيمم مثلا تيمم للصبح إذا بقي طهارته حتى صلاة الظهر فإنه يصلي الظهر بنفس التيمم الأول، لكن على المذهب إذا صلى به فريضة لا يصلي به إلا نافلة تبع لهذه الفريضة من غير تأخير، أما فريضة أخرى ولو كانت مجموعة إليها في حال الجنابة. وقال بعضهم يجوز أن يصلي به فريضتان، يصلى به فريضتان بشرط اتصالهما كالصلاتين المجموعتين. وقال بعضهم لا بد أن يتيمم لأخرى. على كل حال عندهم التيمم يكفي لأداء فريضة واحدة، ولذلك قال بعضهم قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، ألا يا فقيه العصر إني رافع إليك سؤالا حار مني به الفكر، سمعت وضوءا أبطلته صلاته، فما القول في هذا؟ فديتك يا حبر. قال إذا ما جراحات تعذر مسها وليست بأعضاء التيمم يا بدر، فيجمع في كل صلاة أرادها ترابا وماء كي يتم له الطهر، وهذا على بعض الأقاويل فدره يكون حاذقا فالعلم يسمو به القدر. هذا مبني على أن التيمم مجرد أن يصلي به سمعت وضوءا أبطلته صلاته، فكان من مبطلاته الصلاة به، فإذا سلم بطل التيمم. اللهم إلا إذا أراد إذا نوى الجمع أو نوى أن يصلي به نافلة بعدها من غير تأخير فإنه يكفي لذلك. وصلى الله وسلم على محمد.